بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. قوله باب الرهن يعني باب مشروعية الرهن وجواز الرهن وهو توثيق الدين بعين، يعني بشيء، بمال، إلى أن يرد الدين إلى صاحبه ويسترجع رهنه. فإن انتهت مدة الرهن ولم يرد الدين فلصاحب الدين أن يبيع رهنه ويستحصل منه نصيبه وماله، وإن بقي منه شيء يرده إليه. وإنما شرع الرهن، أول ما شرع في المتاجرة والمداينة في السفر، حيث يغلب على الناس أنهم لا يحملون من الأموال ما يزيد أو ما يكثر عن سداد الدين. ولهذا لما شرع الله سبحانه وتعالى أمر الدين في آية البقرة التي هي أطول آية في كتاب الله، بدأها بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وشرع الكتابة في الدين، وحيث إن الكتابة ربما تشق على المسافرين شرع لهم أمر الرهن، فقال جل من قائل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وهذا هو الأصل في مشروعية الرهن، لأن غالب من يحتاج إلى الرهن من كان على سفر، لكنه جاز في الحضر، وثبت ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه احتاج أن يوفر لزوجاته ونسائه طعاما، فاشترى من يهودي طعاما نحو 30 وسقا، وحيث اشتراها نسيئة وثق هذا الدين بأن رهن درعه عند هذا اليهودي حتى يوفيه دينه. وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يستوفي اليهودي دينه، لكن تولى المسلمون سداد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترجعوا الدرع من اليهودي، وكان ذلك في المدينة، ودل على أنه يشرع الرهن في الدين حضرا كما يجوز الرهن في الدين سفرا. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا، يعني اشترى منه الطعام بنسيئة يعني بدين، ووثق هذا الدين بأن أعطاه درعا. نعم. والدرع هي من أدوات الحرب. نعم. واستشكل بعض أهل العلم في رهنها، لأن أدوات الحرب لا ينبغي أن تسلم لغير المسلمين أو تكون رهنا في يد أعداء الإسلام، لأنهم ربما أخذوها وجحدوها واستعانوا بها على قتال المسلمين. وقالوا إن هذه الواقعة هي واقعة عين، لذلك لا يقاس عليها. ومنهم من ذهب إلى شيء آخر، وهو أن هذه الدرع يعني مأمون أن يستخدمها هذا اليهودي أو يتسلط بها على المسلمين، لذلك جاز التصرف فيها بالرهن. ومنهم من يرى أنه إذا كانت هذه الأدوات التي ترهن من أدوات الحرب في زمن مأمون وفي وقت مأمون ولا يخشى منها على تقوية شوكة الكفار، فلا بأس بالتعامل بها كرهن. لكن متى وجد ما ينغص على المسلمين حياتهم وما يظن أنه يستعين بها الكفار على المسلمين فعندئذ لا يجوز رهن أدوات الحرب بشتى أنواعها. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند في السلم ذكرنا الرهن في السلم يعني في بيع السلم. نعم. وبيع السلم غالبا يكون نسيئة، لكن بيع السلم الأصل أن الإنسان يدفع المال ثم ينتظر المبيع السلعة تأتي فيما بعد، يقدم المال وينتظر السلعة، وهذا البيع كان يجري من باب مساعدة الزراع ومساعدة أصحاب الحوائط، حيث يفيدون من النقد الذي يأخذونه مقدما في استصلاح الأراضي وفي زراعتها وفي سقايتها وفي جمع الثمرة حتى تسلم لصاحبها في الوقت المعين دون أن يتحمل الفلاح والمزارع نفقة تفوق ما عنده، ويستعين بالمال على إنجاز هذه النسيئة في البيع. وهذا أمر واضح، وكون البائع يدفع المال مقدما هذا لا يستوجب طلب الرهن إلا إذا لم يطمئن البائع من أن أو لم يطمئن المشتري من أن البائع سيوفيه، عندئذ له أن يطلب الرهن حتى يستلم بضاعته. نعم. قال: عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهودي درعا حتى يوفيه قيمة الشعير الذي اشتراه لأهله. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم بمثله بمثله ولم يذكر من حديد. ولم يذكر من حديد يعني أن النبي له رهنه درعا هكذا أطلق نوع الدرع، لأن الدرع قد تكون من حديد وقد تكون من صفر وقد تكون من لا لا ما في يعني أنواع مما يصلب ومما يصلح أن يكون واقيا في الحرب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، قال في الباب: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. قال: فيه جواز معاملة أهل الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم، يعني أننا نقرهم على ما في أيديهم على أنها ملك لهم. نعم. قال: وفيه بيان، وهذا فيما إذا يعني فتحت أراضيهم صلحا، ما إذا كان فتحها عنوى فإنها تعود هذه الأراضي والأفراد إلى المسلمين وتكون ملكا لهم. نعم. قال: وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلب جانب الكفاف وقلة ما في اليد على جانب الغنى والثراء، لأنه ما كان يبقي عنده مالا وكلما جاءه مال أنفقه. نعم. وفيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، هذا حكم مطلق وعام استنبطه كثير من أهل العلم وبعضهم استشكله وقيده. نعم. وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي، وهذا محل الشاهد. نعم. جواز الرهن في الحضر، لأنه وإن جاء النص في القرآن في جوازه في السفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم باشر فعله في الحضر. نعم. وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود، فقال، يعني مجاهد ابن جبر من التابعين. نعم. وداود يعني ابن علي الظاهري. نعم. فقال: لا يجوز إلا في السفر، تعلقا بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واحتج الجمهور بهذا الحديث وهو مقدم على دليل خطاب الآية. وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار اليهودي ولم يأخذ المال من المسلمين مع أنه كان متوفرا عندهم؟ حاول بعض أهل العلم أن يبرر لذلك، وقال هو ما أراد أن يأخذ أو يستدين من المسلمين، لأنه لو فعل ذلك فإنهم لن يعطوه دينا بل سيهبوا له هذا المال، وفي هذا قد يكون حرجا عليهم لأنهم لا يقبلون أن يستلف النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولذلك آثر أن يستلف من اليهود بدلا من أن يضيق عليهم أو أن يأخذ منهم ما يحرجهم ويعنتهم. وأيضا اليهودي يعني يتجرأ ويطالب بحقه بخلاف المؤمنين، فإنهم يستحيون أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تأخر عن سداد الدين الذي قد يلحقهم بسببه شيء من الحرج. لذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلف من اليهودي، وأبى أن يستلف من المسلمين. نعم شيخ حفظك الله، لم يكن هناك سبب كذلك من أسباب هذا أن التشريع أن هذا جائز أنه يتعامل مع اليهود يتعامل؟ لا شك إن هذا أمر وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهود في كثير من الأشياء وليس في هذا الباب وحده، لكنه أيضا ورد يعني يرد أنه يتعاون ويتبايع معهم، وأنه لا فرق بين التبايع معهم والتبايع مع المسلمين، بل ربما كان التبايع مع المسلمين أولى، لكنه أحب أن يوسع على المسلمين فيما يتعاملون به. نعم. قال: وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، يعني إلا عند هذا اليهودي. نعم. وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه. وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم. في إقامة دينهم. نعم. ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا، والله أعلم. كل ذلك من أجل الضمان، ضمان ما ألا تستغل هذه الأشياء في أذى المسلمين وفي إلحاق الضرر بهم، وفي ألا يعلو الكفار على المسلمين، لأن بيع العبد الحر لأن بيع العبد المسلم لليهودي فيه إذلال للإسلام وللمسلمين، ولأن بيع المصحف لليهودي أو لغير المسلمين فيه تعريض لإهانة المصحف من حيث قبضه ومن حيث حمله ومن حيث تعريضه للإهانة، لذلك منع بيع هذه الأشياء من باب سد الذرائع. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب السلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد، واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث عده علماء الشريعة الإسلامية أصل من أصول التعامل، ونوع قائم بذاته في البيع والشراء، والسلم كما هو معلوم بيع نقد بدين، حيث يدفع المال القيمة ويتسلم السلعة فيما بعد. وكان الناس يتعاملون بها أيام الجاهلية، وكما ذكرت في أول الدرس إن هذا النوع من البيع كان الهدف منه تيسير الحصول على السلعة في وقت حصادها، حيث يستلمها صاحبها بعد أن دفع قيمتها مقدما. وهذا النوع من التعامل غالبا ما يكون فيه الشراء بثمن أقل من ثمن الوقت، لأن المشتري يساهم في توفير السلعة، لذلك كان التعامل فيها أيسر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لمن يتعامل بهذا النوع من السلع أنه لا بد من تحديد الكيل أو الوزن والأجل، المدة التي يدفع فيها السلعة، ضمانا للخصومة وللنزاع. لأنه لو اشترى منه مثلا تمرا ولم يحدد الكيل والوزن فيكون محل نزاع بين البائع والمشتري، فإن ضبط الكيل والوزن ارتفع النزاع في هذا الجانب. كما أنه يحدد الثمن بحيث إنه يعرف قيمة المكيال وقيمة الوزن، فلا يطالب المشتري بأكثر ولا يطالب البائع بأقل وأرخص، كما يحدد الزمن الذي يسلم فيه الثمر. كل هذه ضوابط لسلامة هذا البيع. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعد هجرته، ووجدهم يتبايعون بالسلم، قال لهم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، دفعا للنزاع والخصوم. نعم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون